السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. فهذه هي الحلقة التاسعة، وموضوعها بإذن الله عز وجل سيكون في تفسير سورة المدثر من الآية رقم 31 إلى نهاية السورة الكريمة. وقبل البدء بشرح الآيات التي معنا نستكمل الفوائد والأحكام المتعلقة بالمقطع الأول فيما تدارسناه في الحلقة الماضية. أقول من الفوائد والأحكام التي دلت عليها الآيات الكريمة في المقطع الأول من السورة، أشارت إلى خبر أحد سادات العرب ورؤسائهم، وهو الوليد ابن المغيرة، في قوله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. هذا الجزء من الآيات الكريمة فيه إشارة إلى خبر الوليد بن المغيرة، وقد ذكرت أو لفتت النظر إلى عدد من الأمور. أولها أن الدنيا بنعيمها من الأهل والولد والجاه والسلطان والمكانة الاجتماعية قد يكون سببا من أعظم أسباب ضلال الإنسان وبعده واستكباره عن الحق وطغيانه. بل من تأمل قصص القرآن الكريم علم أن أعظم أسباب طغيان الناس وإعراضهم عن الحق هو بسبب إما سبب المال أو سبب الجاه والسلطان أو بسبب الولد والأعوان. هذا الوليد بن المغيرة قد أعطاه الله عز وجل كل ما يتمنى من المال الواسع والولد الحاضرين الشاهدين له وما فيهم من عزة ومن الجاه والمكانة الاجتماعية في قومه، ومع ذلك لم يزده هذا النعيم العظيم إلا طمعا في الدنيا وتعلقا بها، ولم تملأ عينه أنواع النعم التي هو فيها. وهذا المعنى يلفت النظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا ولا يملأ فاه إلا التراب. يعني يموت الإنسان وهو يسعى وراء هذه الدنيا حتى ولو أعطي واديا من ذهب. من الأمور التي تشير إليها قصة الوليد بن المغيرة دلالة على خطورة الجاه والمكانة الاجتماعية على سلوك الإنسان واعتقاده، ومدى تأثيرها ومدى تأثير تلك المكانة الاجتماعية على الإنسان. فقد دلت الأخبار كما مر معنا على أن الضغوط التي مارسها أبو جهل حتى ثنى الوليد ابن المغيرة وحتى صرفه عن الميل الذي كان في نفسه تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مارس ذلك من خلال الضغوط الاجتماعية عليه، وأن قومه سيكرهون ذلك وسيعيبونه ويتنقصونه ونحو ذلك من المعاني التي أراد أن يوصلها إلى الوليد بن المغيرة حتى لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حتى يحافظ على هذه المكانة الاجتماعية والتميز عليه أن يساير قومه وألا يخالفهم، وهذا ما فعله الوليد بن المغيرة وانصاع له، فكان سببا لضلاله. الأمر الثالث الذي تلفت نظرنا إليه القصة يصدق على الوليد بن المغيرة وصف أئمة المضلين الذين يفتنون الناس عن الحق ويصدونهم عن سواء السبيل. فقد قال وقوله مسموع، قال قول بهتان في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم، أضل الناس به ومنعهم عن قبول الحق والانقياد إليه. أيضا في قصة الوليد بن المغيرة لفت النظر إلى أن التأمل والتفكر غير المجرد عن الهوى والأحكام المسبقة والضغوط الخارجية لا يصل إلى الحق، مهما أعمل الإنسان فكرة ومهما تأمل وتدبر إذا كان يمارس النظر والتأمل والتفكر وهو غير متجرد للحق أو يحمل أحكاما مسبقة أو يشعر بضغط خارجي عليه سواء كان ضغطا اجتماعيا أو غير ذلك من أنواع الضغوط، فإن النتيجة التي يصل إليها في الغالب هي باطل، نتيجة باطلة وليست نتيجة حق، حتى وإن أظهر التجرد كما فعل الوليد ابن المغيرة حينما تفكر وتأمل ودبر ما يقول. ولهذا لهذا المعنى كانت دعوة القرآن الكريم أهل مكة إلى أن يكونوا إلى أن يكون تأملهم بعيدا عن هذه الأحوال التي تؤثر على الإنسان في رأيه ونظره وتتعارض مع التجرد في النظر. فقال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني قوموا متأملين في شأن النبي وفي شأن ما جاء به، لا تقوموا جماعة لأن هذا ما يسمى بالعقل الجمعي الذي يؤثر على الناس فيلغي تفكيرهم، وإنما يجب أن يقوموا إما فرادى كل واحد منهم يتأمل لوحده أو مثنى اثنين يتأملان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أكثر من ذلك فإن يبدأ تأثير العقل الجمعي على الإنسان في نظره. أخيرا في قوله عز وجل: سأرهقه صعودا، وعيد من الله عز وجل للوليد بن المغيرة أن يرهقه تعالى الصعود وهو المشقة والرهق، وقد أطلقت الآية في هذه المشقة والرهق الذي توعد به تعالى ليعم الدنيا والآخرة. أما الدنيا فهذا الرهق والمشقة التي تصيب المعرض عن الحق الضال عنه من الحيرة والاضطراب وقلق النفس والضنك، هذا في الدنيا، وأما الآخرة فالمرد الفاضي المخزي. وإلى هذا يشير قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله السلامة. ننتقل بعد ذلك إلى المقطع الثاني من هذه السورة الكريمة في قوله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وكما جرت العادة سنبدأ بشرح الآيات وبيان ألفاظها. قوله عز وجل سأصليه سقر، هذه الآية مستأنفة لبيان وعيد الوليد بن المغيرة، بعد أن ذكرت الآية حاله أعقبت ذلك بذكر الوعيد الذي توعده الله عز وجل يوم القيامة. فقوله سأصليه سقر، الصلي الاحتراق بالنار، وسقر اسم لجهنم أو هو أحد منازلها والعياذ بالله، والمعنى سأحرقه في جهنم. قوله لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي شيئا مما يصلى نارها ولا تتركه حتى تحرقه. وقوله لواحة للبشر، لواحة على وزن فعالة من اللوح وهو بمعنى التغير، والبشر جمع بشرة وهي جلدة الإنسان، والمعنى أن تلك النار التي سيصلاها تغير جلدة الإنسان وبشرته فتجعلها سوداء. وقوله عز وجل عليها 19، أي يحرسها جهنم 19 ملكا من خزنة جهنم. قول الله عز وجل: ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قوله عز وجل: ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي خزنتها المشار إليهم في قوله عز وجل عليها 19. وقوله عز وجل: ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي ما جعلنا عددهم على هذا النحو 19 إلا اختبارا وابتلاء للذين كفروا، حيث حسبوا جهلا منهم أن هذا العدد هين، كما جاء في بعض الآثار والروايات عن أبي جهل عن بعض كفار مكة ومنهم أبو جهل أنه لما سمع قول عز وجل عليها 19 قال ثكلتكم أمهاتكم أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم. وهذا التوهين في عددهم في عدد الملائكة هو من ابتلاء الله عز وجل وفتنة أولئك الكفار، حتى يظن أن عشرة منهم أو 20 أو 100 أو 1000 منهم يستطيع على أحد أولئك الملائكة، لأنهم جهلوا حقيقة أولئك الملائكة وجهلوا صفتهم وقوتهم. والحقيقة أن هذا العدد مع أنهم يجهلون يعني يجهلون قوتهم وقدرتهم إلا أنهم اشتغلوا بهذا العدد ووهنه وقلته عن النظر في الموعظة التي أرادها الله عز وجل من تذكيرهم بالنار، فبدل أن يشتغلوا بهذا العدد وأنه عدد قليل كان الواجب عليهم أن ينظروا فيما ذكره عز وجل من شأن النار وصفتها. قول ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، الاستيقان قوة اليقين، والمعنى ليستيقن أهل الكتاب صدق ما جاء به القرآن الكريم في عدد خزنة جهنم. واستيقانهم يحصل لأن العدد الوارد في القرآن الكريم يطابق ما عند أهل الكتاب في عدد خزنة جهنم. وقوله ولا يرتاب الذين ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا زيادة إيمانهم بتجدد ما ينزل عليهم من ربهم، فكلما نزل عليهم شيء من الله آمنوا به وصدقوا، وهذا التصديق يورث زيادة في إيمانهم. وقوله ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، الريبة الشك، والمعنى لا يحصل للذين أوتوا الكتاب ولا للمؤمنين ريبة وشك في الذي أوحي إليك أنه حق من الله. إذن هذا الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أولا يزيد الإيمان، وثانيا يدفع الريبة عن القلب لأنه حق وصدق. قوله عز وجل وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هنا الآن حالة مقابلة بين حال المؤمنين وأهل الكتاب الذين يزداد إيمانهم إيمانا ويندفع عنهم الريبة بنزول القرآن الكريم، وحال الكفار ومن في قلوبهم مرض فلا يزيدهم نزول القرآن إلا ريبة وشكا. ولذلك قوله وليقول، اللام في قوله وليقول لام العاقبة، أي جعلنا عدتهم على هذا النحو الذي ذكرناه، فكان عاقبة ذلك قول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. والمرض في القلوب هو مرض الشك والارتياب والتردد والحيرة. وقوله مثل، المثل الوصف، أي ما وصفه من عدد وخزنة جهنم. والمعنى من الآية أي كانت عاقبة ما جعله الله عز وجل من عدد خزنة جهنم قول الكافرين وقول الذين في قلوبهم مرض الشك والارتياب، ما الذي أراده تعالى بهذا الوصف لعدد خزنة جهنم؟ يعني اشتغلوا بالعدد عن حقيقة أخذ الموعظة من هذا الخبر. قول عز وجل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، الإشارة في قوله كذلك عائد إلى الكلام الذي تقدم من قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وما بعده من الآيات. والمعنى ومثل ذلك الضلال للكافرين والهدى للمؤمنين مثله يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فكما أن هذا الضلال الذي يحصل للكافرين والهدى للمؤمنين مثله يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وجه المشابهة بين الحالتين أن ذلك كله بسبب حكم الله عز وجل وإرادته. فهو عز وجل حكم وأراء وشاء إضلال أولئك بأن منعهم من الهداية وقبول الحق، فلم يوفقهم إليها. وفي مقابلهم فقد هدى المؤمنين ووفقهم إلى قبول الحق والانصياع إليه. قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو، بمعنى وما يعلم عدد جنود الله تعالى الذين يقومون بأمره إلا هو عز وجل. وهذا الحقيقة فيه رد على تخرصات المشركين وقولهم على الملائكة القائمين على جهنم، لأنهم تقالوا عدد خزنة جهنم، فرد الله عليهم فقال وما يعلم جنود ربك إلا هو. قوله عز وجل وما هي إلا ذكرى للبشر، أي هذه الصفة والحال التي ذكرناها عن النار وخزنتها ليست إلا موعظة للناس، لا يقصد بها المحاجة والمجادلة في عددهم، بل المقصود أن يأخذ الناس العبرة بهذا الذي ذكره عز وجل. قول الله عز وجل كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قوله كلا، كلا حرف ردع وإبطال، والقمر الواو فيه واو القسم، وقد أقسم تعالى هنا بثلاثة أمور: الأول القمر، الثاني الليل وقت إدباره، الثالث الصبح وقت إسفاره وطلوعه. قوله عز وجل إحدى الكبر أي العظائم، والمشار إليه هنا النار، أي أن النار من العظائم، وهذا هو المقسم عليه. قوله عز وجل نذيرا للبشر أي أنها، أي النار، من العظائم التي ينذر بها البشر ويخوفون. وقوله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي هي نذير لمن شاء من البشر أن يتقدم إلى ربه بالإيمان وفعل الطاعات، أو أن يتأخر ويبتعد عن ربه بالكفر والعصيان والعياذ بالله. قوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قوله عز وجل رهينة أي حبيسة مرهونة، وقوله إلا أصحاب اليمين، إلا هذا استثناء منقطع بمعنى لكن، لأن أصحاب اليمين ليسوا من الأنفس المرهونة، وأصحاب اليمين هنا هم أهل الجنة. قوله يتساءلون عن المجرمين بمعنى يسأل بعضهم بعضا، لأن يتساءلون صيغة مفاعلة، وهي إما أن تكون مفاعلة بين اثنين، يعني اثنين يسأل بعضهما بعضا، أو أن تقع بمعنى هذا إذا كانت من عدد كثير، يعني أن يقع السؤال من أعداد كثيرة عن أمر ما، فيسمى عندئذ مساءلة، بمعنى يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين والسبب الذي سلكهم في سقر. قول عز وجل سلككم في سقر، السلك الإدخال كما تقدم معنا في سورة الجن، والسؤال هنا لا يراد به حقيقة الاستفهام، لأنهم يعلمون ما المصير الذي صاروا إليه والسبب الذي انتهى بهم إليه، ولكن الاستفهام في حقيقته السيقة من باب التنديم والتوبيخ لأهل النار. وقد أجاب أهل النار بقولهم قالوا لم نكن من المصلين، أي لم نكن في الدنيا من أهل الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، أي لم نكن نحسن إلى المساكين، وكنا نخوض مع الخائضين. أصل الخوض الدخول في الماء، يسمى خوضا، ويستعمل للمحادثة المتكررة، واشتهر استعماله في القرآن على الجدل في الباطل، يعني غلب استعماله في القرآن، الخوض غلب استعماله في القرآن على المجادلة في الباطل. وكنا نكذب بيوم الدين، أي وكنا كذلك نكذب بيوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة. قوله عز وجل حتى أتانا اليقين، اليقين علم الشيء علما لا شك فيه ولا تردد، يسمى ذلك يقينا. وإتيان اليقين هنا المراد به حضور الموت، ومن مات فقد قامت قيامته وعلم يقينا صدق ما أخبر الله عز وجل ووعد به. وقوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا ينفعهم شفاعة أحد من الشافعين، لأن أحدا مهما كانت منزلته لا يشفع عند الله إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه عمن يشفع له. وهؤلاء الكفار لا يرضى الله عنهم بسبب كفرهم. قوله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قوله فما لهم، الفاء في قوله فما لهم للتفريع، فهي تفريع عن قوله وما هي إلا ذكرى للبشر، وذلك للتعجب من إصرارهم على الإعراض. قوله كأنهم تشبيه لحالهم بحال الحمر، والحمر هنا جمع حمار وهو الحمار الوحشي، وميزة هذا الحمار الوحشي أنه شديد النفار ينفر بسرعة ومن أي شيء، ولهذا قال مستنفرة بصيغة المبالغة. فرت من قسورة، القسورة جمع قسور وهو الرامي الصائد، وقد فسره بعض أهل العلم بالأسد، والآية تشمل الأسد وغيره من السباع أو حتى الرامي والصائد. وهذا دال على شدة نفور المشركين وإعراضهم عن التذكرة كنفور تلك الحمر الوحشية من الصائد من أسد أو غيره. قول الله عز وجل بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، قوله بل هذه للإضراب الانتقالي، والإضراب هنا انتقال من حال إلى حال، فانتقل إلى حال أخرى من أحوالهم وعنادهم، وهو قولهم لا نؤمن حتى يؤتى كل رجل منا كتابا من الله عز وجل. قوله منشرة أي مفتوحة مقروءة غير مطوية، والمعنى أننا لن نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن حتى يعطى كل واحد منا كتابا مفتوحا من الله عز وجل فيه اسمه وأمره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل كلا بل، كلا كما تقدم معنا حرف إبطال وردع لكلامهم، وبل أيضا للإضراب عن كلامهم، يعني انتقل من كلامهم هذا الذي قالوه لبيان حقيقة سبب إعراضهم، يعني أن إعراضهم لم يكن بسبب أنهم يريدون حقيقة كتابا من الله وصحيفة فيها أمره عز وجل باتباع النبي، بل السبب الحقيقي الذي منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم تصديقهم بالآخرة تصديقا يورث الخوف منها والعمل لها. قوله تعالى كلا إنه تذكرة، كلا إبطال وردع ثان لكلامهم، وقوله إنه تذكرة فيه تعليل لسبب إبطال كلامهم، وهو أن القرآن الكريم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبلغ الموعظة والتذكرة لمن كان له قلب أو أراد الحق، يعني لو كانوا مريدين الحق حقيقة فهذا القرآن أبلغ ما فيه أبلغ موعظة. قول فمن شاء ذكر، الفاء للتفريع أن يتفرع عن كون القرآن تذكرة أن هناك من يتذكر ويتعظ إن شاء ذلك وأراده. وقوله ما يذكرون إلا أن يشاء الله، أي وما يحصل لهم الموعظة والتذكرة إلا إن شاء الله عز وجل. هو أهل التقوى وأهل المغفرة جملة واقعة موقع التعليل يعني لما قبلها فمن شاء ذكره. وقوله أهل التقوى وأهل المغفرة أي هو المستحق وحده سبحانه أن يتقى، وهو تعالى صاحب المغفرة الواسعة. بهذا نكون انهينا الكلام عن شرح الآيات، وننتقل إلى الكلام عن الفوائد والأحكام، وسيكون ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.